بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم واقتفى من بعد. فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق باب جزاء الوالدين. من حفظ الحديث؟ حديث أبي هريرة. قبيصة. عن سهيل. عن سهيل. عندما الحديث ارفع صوتك. عندما تفضل. الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ما معنى هذا الحديث؟ الفقرة الأولى، لا يجزي ولد والده، ما معنى هذا؟ سهل جدا. مهما عمل الولد أراد يكافي بذلك المعروف والإحسان والبر الذي يقدم ل الوالدين لا يستطيع أبدا أنه يكافي جزاء الوالدين مهما فعل. فهذا يدل على أن من كان حريصا على أن يكافي والديه فهو يعد مقصرا مهما كان. فلابد أنه يجتهد إن كان مقصرا، فلابد أنه يجتهد مهما كان. فدل على أن الذي لا يجتهد فهذا مفرط جدا. والفقرة الثانية، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه فيشتريه فيعتقه. فيشتريه فيعتقه، ما معنى هذا؟ أي أنه يعقد سبب الشراء، ويكون ذلك سببا لعتق والديه. يكون ذلك سببا لعتق والديه. معنى ذلك أن الولد، أن الولد لا يملك الأب أبدا. لا يعني لا تظن بهذا الحديث فيشتريه أنه يدخل تحت ملك أبي. اختلفوا فيه، لكن الصحيح أنه لا يدخل تحت ملك أبي. للحديث أنت ومالك لأبيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الوالد. وكذلك لا يحتاج إلى أن يقول أنت إيش إذا انعقد السبب. هل يحتاج أن يقول أنت الآن حر؟ لا يحتاج. مجرد أنه ينعقد السبب الذي هو إما العطاء إما الهباء إما كذا وكذا، فيكون الأب قد خرج من الرق فهو حر. وحينئذ إن فعل ذلك فقد كافى جزاء الوالدين. لما؟ لأنه كمن وكالذي أوجد أبه، فكان العهد من وكان عبدا، والعبد لا يملك شيئا. فأوجده أي بمعنى أنه فعل الأسباب التي بها يكون حرا، الآن يملك يعني أصبح إنسانا. نعم. فذلك يعني كان من أعتق والده أو كذلك والدته فكأنه جزاء الوالدين. نعم. ثم تلك القصة من حديث يعني حفظها، قصة حتى لو كان بالمعنى مختصرا، ابن عمر مع ذاك الرجل الذي قال التراني جزيتها. حلو، بسم الله. نعم. قال سمعت أبي يحدث عن المشهد الذي أمر وعد بما لم يكن في بيتي أمر أن وراء ظهري يقول إني ذهب إلى أرض الله ثم حدث الكتاب هذا في ظهري ثم قال يا ابن عمر أتراني بزيتها قال لا ولم تذكر واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصام على عليه ثم قال يا ابن أبي موسى الشاهد أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة. ما هي زفرة هذه؟ إذا تنفست عند الولادة. لما لا؟ لأن هي كما قال سبحانه وتعالى حملت أمه وهنا على وهنه، فالحمل وكذلك الورع فيه من التعب، فهذه الزفرات. ولو فعلت ما فعلت حملها على ظهري، وما هذا لك؟ قال ولا بزفرة واحدة. نعم، الشاهد أنه مهما فعل لا يجازي، لو كافي جزاء والدين. تمام. حديث عبد الله بن عمرو، من حفظه؟ تفضل. ارجع إليهما. نعم، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. نعم. والأثر عن أبي هريرة صحيح إن شاء الله. نعم، هل صح هذا الأثر عن أبي هريرة أنه قال السلام عليك يا أمي إلى آخره؟ الصحيح عنه؟ حسن لغيره، كان بمجموع طريقين أنه حسن لغيره. نعم، لأن في الأولى فيه كان فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق، لكن حصل له التبديل في الكتاب. وفي الثالثة الثانية عبد الرحمن بن شيبة هو ضعيف، لكن ضعف ينجبر، فكلاهما يرتقيان إلى الحسن لكن لغيره. قال رحمه الله تعالى: قال باب حقوق الوالدين. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تحذيرا من ذلك الذنب العظيم الذي هو حقوق الوالدين، وبيانا لخطرات هذا الذنب، وبيان مرتبة هذا الذنب يعني في الإسلام، وأنه كبيرة من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. فهذا الباب عقده رحمه الله تعالى تحذيرا لهذا الذنب العظيم وهذا الخلق الذي يناقض ويخالف كل ما أوصى الله سبحانه وتعالى في كتابه من بر الوالدين، وما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإحسان إلى الوالدين. فعقوق الوالدين بمعنى أنه إساءة إلى الوالدين، فيقابل أيش الإحسان ويخالفه ويناقضه ويضده ذلك. فعقوق الوالدين بمعنى الإساءة، وهو أصله مأخوذ من الشق، يعني عق بمعنى شق بمعنى قطعة. عقوق الوالدين أي القطيعة، لكن لا تفهم من ذلك أنه قطع السلة فقط. عقوق الوالدين هذا أعم من ذلك، فيدخل تحت ذلك كل أقوال وكل أعمال منكرة، كل ما كان منكرا، والمنكر اسم عام لكل ما انكره الشرع. فكل ما كان منكرا ففعلت ذلك تجاه الوالدين فهذا هذا يعني يعتبر أنه عق، ويسمى هذا عاق أو عقا، والجمع عقق كفجره وفسقه وكفره. فعقوق الوالدين هذا خلق سيء ويخالف ما حث عليه الإسلام، وهو نقد لتلك الوصية لرب العالمين سبحانه وتعالى. وشرعا كما قال الإمام ابن صالح رحمه الله تعالى، قال هو كل ما يتأذى به الوالدان من ولده كل ما يتأذى به، حقوق الوالدين كل ما يتأذى به، لكن كما قلنا مما كان منكرا، لأن قد يكون أشياء تتأذى به الأم أو يتأذى به الأب، فيقول له اذهب اشتري لي حزمة من القط، فلا يفعل، فبذلك يتأذى، لكن هذا الأذية يعني ترجع لنفسه، ترجع لنفسه، لكن الأذية إن كانت مما أنكر الله سبحانه وتعالى ونهى عنه أو كره ذلك، فذلك قال كل ما يتأذى به الوالدان من ولده من قول وفعل منكر، فلا بد أن يكون إيش بالمنكر، إنما الطاعة بالمعروف والمعصية بالمنكر. نعم، هذا نقله الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عنه في الفتح المجلد العاشر صفحة 300 و 406. عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر. نعم، وكان السلف يحذرون من ذلك الخلق السيء. ابن صالح، ابن صالح صاحب مقدمة صالح، مقدمة ابن صالح في المصطلح. نعم، قول ابن عمل ابن صلاح. نعم، كتب ابن صالح، ابن صلاح. نعم، وكان السلف رضوان الله عليهم كانوا يحذرون من تلك من ذلك الخلق السيء، فهذا عمر ابن العزيز رحمه الله تعالى فكان يقول لا تصحبن عاقا، لا تمشي معه، لا تصحبن عاقا، فإن صاحبك كينا أو قال كيف يصاحبك وقد عق والديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبتي، فإن كان هذا لا يصاحب أبوي فكيف يصاحبك أنت، فإن صاحبك فهذه مصاحبة لعل لأجل غرض من أغراض الدنيا، ليست يعني مصاحبة صادقة. فقال لا تصحبن، يعني لا تمشي يعني مع عاق، لا شك ولا ريب في هذا، يحتاج للنصيحة. فإن أصر على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل طعامك إلا تقي أو لا يمشي. نعم، لا لا لا تصحبن. نعم، كان الحديث لا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، فلا شك ولا ريب في المطيع يمشي مع المطيع، ما يمشي مع العاصي، فهذا مثل جلس السوء. نعم، فسوف يحرقك أو تجد منه رائحة ممتنة. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا مسدد ابن مسرهد مستورد كان ثقة حافظا رحمه الله تعالى. مسدد قالوا اسم على مسمى، فكان هو مسددا، كان ذلك مسددا موفقا. قال حدثنا بشر ابن فضل أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد رحمه الله، قال حدثنا الجريري واسمه سعيد ابن إياس، اسمه سعيد ابن إياس، وكان ثقة اختلط في آخره. ما معنى اختلط؟ ما معنى اختلط؟ يعني اختلط حفظه، كان اختلط حفظه، كان حفظه النظام، كان يخطئ كثيرا يعني في آخره. قال عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة وهو ثقة وأبوه الصحابي وهو نفيع بن حارث الثقفي رضي الله عنه، نفيع ابن حارث الثقفي أبو بكرة، قال عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قال ذلك ثلاثا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، وما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. الشاهد من هذا الحديث قبل ذلك أنه قال أخرجه البخاري وكذلك مسلم من حديث أبي بكر، وكذلك جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ متقارب، غير أنه في الأخير قال فما زال يقول هذا حتى قلنا ليته سكت، أو نعم حتى قلنا نعم يسكت نسيت الآخر، يعني بلفظ متقارب، إلا أنه تغير في الأخير لكن بلفظ متقارب. فهذا الحديث مناسبة في هذا الباب واضح جدا، فعد النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الوالدين من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، بل جعل ذلك بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. كمان الله عز وجل جعل بر الوالدين بعد التوحيد في الحسنات، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعله الحق الثاني بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك ها هنا، فكذلك في الجر وفي الإثم وفي البغي، فكذلك جعله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو من أكبر الكبائر بعد حق الله سبحانه وتعالى، وبعد كل ما يناقض الإسلام، بعد كل ما يناقض الإسلام فهو الذنب العظيم الذي بعده. فدل على أن من عق والديه فهو أحق أن لا يدخل الجنة، كما قال الإمام ابن عمر رضي الله عنه، فقال فوالذي نفسي بأو، فقال لا أعلم في لا أعلم عملا يقرب الله سبحانه وتعالى بمثل بر الوالدة. يعني الآن يجوز أنك تأخذ بيش بمفهوم هذا الكلام، كما أخذ ذلك ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، فقال أنا وأقول من مات ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فأخذ بمفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ها هنا، فقال لا أعلم عملا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى بمثل بر الوالدة، كذلك لا نعمل عملا يقربك إلى النار بمثل عقوق الوالدة أو عقوق الوالدين. نعم، فالمناسبة هنا ظاهرة، ويدخل في ذلك كله كما قال يتأذى. فلو قال أف قال عش عق، لو قال أف لأمه هذا عق، وكذلك لو رفع يده يعني كأنه يتججر فهذا كذلك عق، لو كلمها بكلمة قص يعني فيها قساوة كذلك عق، لو قطعها عق إلى آخره. فيدخل كل ذلك كما قال سبحانه وتعالى، نعم، ولا تقول لهما أف، ولا تقول لهما أف فصاعدا، أن بعضهم عندهم مفاهيم خاطئة، فلا تقول لهما أف يقول إذن جاز الضرب والسب إلى آخره، ولا تقول لهما أف وما كان فوق ذلك من باب أولى، من باب أولى، لأن بجامع العلة التي هي الأذية، لأن أفش أذية، فكل ما وجد فيه الأذية فمن باب أولى تدخل في هذه الآية، ومن باب أولى يكون يعني ملحق في الإثم والجرم، فهو من الكبائر كل ما يتأذى به الوالد والوالدة منك في الأشياء التي هي منكرة مما أنكر الله سبحانه وتعالى، فهذا يدخل فيه. نعم، لأن الطاعة بالمعروف، لو أمرك يعني بالمعروف الآن، يعني قد يقول ما وجدت في كتاب الله وكذا، قال لي أمي يعني اذهب إلى السوبر ماركت واشتري كذا وكذا، وقال لا اشتري، وهو مفرح لذلك، تتأذى بذلك، تحتاج إلى ذلك الشيء والبضاعة في السوبر ماركت، وأنت تقول لا أنا مشغول، هذا عقل لا يدوس لك، هذا تتأذى بذلك أمك، هذا أنت لأن أنت عقل، لا بد تخدمها، لو حملتها يعني كما قال ذلك الصحابي ذلك التابعي، لو حملتها على ظهري أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. فالإنسان لابد أنه يرغب في خدمة والديه. نعم، قالها هنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا، وألا هذه حرف استفتاح يفتتح بها الكلام، والغرض من ذلك لفت الانتباه من السامع، أنه ينتبه لكلامك، إذا قلت ألا تفتح الكلام بذلك، سيكون السامع والمخاطب منتبها لكلامك، لأن هذه من الأغراض التي يرد بذلك تأكيد الكلام وتحققه، أنه يتنبه ويكون على اهتمام بما ستلقي إليه من الأمور ومن الأحكام إلى آخره ومن الكلام. فألا هذه لا يستخدم وتأتي بكلام دني، كلام ليس له فائدة، ألا هذه لي المقالة العالية التي لها شأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا، حتى يتنبه الصحابة بما يلي، وحق أنهم يستمعون ويصغون إلى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن يتحدث عن الأشياء التي هي من أكبر الكبائر حتى يجتنبوا تلك الكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا، فهذا من الأسلوب بسمى العلماء التشويقي، يعني يجعل كذلك الإنسان مشوقا إلى الكلام، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، لا شك ولا ريب فيه، سيقول بلى نريد، كما قالوا، قال سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية، هذا كذلك من أسلوب تشويقي، يعني يريد يتشوق إلى الجواب، ما هي هذه القصة؟ كذلك ألا أنبئكم يشوقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبهم في معرفة ذلك؟ إيش الجواب؟ بخلاف لو قال الكبائر كذا وكذا لعل ما هو منتبه لكلامه، لكن لما قال ألا أنبئكم كم الآن يسألهم فينتبهون، يعني كأنهم يجيبون بذلك الكلام، لكن ليس عندهم إجابة، لا يريد أنهم يجيبون، إنما يريد بذلك السؤال ليس حقيقة، إنما يريد أنهم ينتبهون، ينتبهون ويلتفتون إلى ما سيلقي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قال العلماء من الأساليب التي يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم لوصول الفائدة إلى السامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكل ما كان من الأساليب التي نعم يتم إلقاء الفائدة والحرص على أنه ينتفع بذلك السامع، فالنبي صلى الله عليه وسلم تراه مستخدما ذلك أتم الاستخدام، كما في هذا الحديث استخدم ها هنا أساليب كثيرة يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم لأمته لإلقاء الفوائد والأحكام التي يحتاجون إليها. نعم، فألا حرف استفتاح يستخدم للتشويق وللفت الانتباه لكي يكون السامع والمخاطب منتبها لذلك الكلام. نعم، فهذا أسلوب ينبغي كذلك الاستخدام في التعليم، لأن هذا من باب التعليم، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الكبائر الآن من باب العالم من مقام البيان ومن مقام التعليم. أنت كذلك إذا علمت شيئا وذلك الشيء الذي له أهمية فتقول ألا أدلك على كذا وكذا، ألا أخبرك بكذا وكذا، حتى إذا ترى منه الغفلة أو عدم الانتباه فهذا من باب أولى أنك تستخدم، أو إذا أردت أنه يهتم بذلك أشد الاهتمام فتأتي كذلك بهذا الحرف ألا. قال ألا أنبئكم بمعنى أخبركم بأكبر الكبائر، فدل هذا اللفظ على أن الكبائر تتفاوت، ففيها الكبيرة وفيها ما هي أكبر من ذلك، فالكبائر في نفسها وبذاتها تتفاوت، فيها الكبيرة وفيها ما هي أكبر الكبائر، وكذلك فيه إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر إذا كان فيه كبائر ففيه صغائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فمفهوم ذلك أن هناك من الصغائر، وهذا هو نعم مذهب جماهير السلف، قد خالف بذلك الإمام أبو إسحاق الإسفراني، نسيت الاسم يعني الإسفراني، فخالف في ذلك فقال لا يوجد إلا الكبائر، قالوا لأن من عصى الله سبحانه وتعالى فقال عصى عظيما، فقال سبحانه وتعالى نعم ذلك رب العالمين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين، تعظيما يعني كيف تكفرون بالله عز وجل وهو عظيم. فقال العلماء هذا يدل على أن من عصى الله سبحانه وتعالى فمعصيته عظيمة. لماذا؟ قال كما نسمع من بعض العلماء قال لا تنظر إلى حجم الذنب لكن انظر إلى من عصيته، فإذا عصيت إلى عظيم فإذا ذلك الذنب يكون عظيما، لكن هذا إن كان هو كلام جيد وطيب، لكن الصحيح أنه الذنوب تنقسم إلى قسمين، حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن الغزالي فقال هذا القول أن الذنوب لا تنقسم وهي إنما هي كبيرة، فقال هذا لا يليق بفقيه، من كان فقيها لا يليق أنه يقول أن الذنوب إنما هي إنما هو نوع واحد، قال هذا لا يليق بفقيه. نعم صحيح، الآن الآية الكثيرة في ذلك قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل على انقسام الذنوب إلى الصغار وإلى كبار. وأما الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني أنه بمعنى ليس هناك أن الذنوب إنما هي كبيرة، فكل ذلك لا يثبت عنه ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، حتى قال القرطبي كما نقله الحافظ فقال ما أظن ثبت عنه، وقد وقفت على ذلك الأثر عند تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وكان فيه رجل مبهم تم الراوي عن ابن عباس الرجل مبهم. تم كذلك الحديث لا صغار مع ما ليس هنا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، هذا كذلك لا يثبت. تم هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، وإن كان الإصرار في الصغيرة يعني يجعل يدل على عدم مبالاة لذلك الشخص لذلك الذنب، لكن لا يدل على أنه يرتقي ذلك الذنب ليش أنه كبيرة. الكبير ما هي الكبيرة فقط ما وجد فيه الحدان، حد الدنيا وحد الآخرة، حد الدنيا كالقصاص والحد إلى آخره، وحد الآخرة تجد فيه الآية التي تنتهي أنها بارك الله فيكم فيها عذاب وفيها لعن إلى آخره أو المنصوص عليها كهذا هذا الحديث. فالكبيرة هذه هي، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، أن الكبائر تنقسم أو أن الذنوب تنقسم إلى قسمين. نعم هل لا بد أنه يجتمع في الحدين؟ ما أظن، فهذا يعني يبحث. هذا قول الإمام بن تيمية، قال أن بخلاصة يعني أنه ما كان الصغائر، يعني تفهم ذلك، قال الصغائر ما دون الحدين، الصغائر ما دون الحدين يعني في مجموع الفتاوى، سنأتي بالنقل إن شاء الله. نعم أين وصلنا كذا؟ قال كذلك ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي أعاد ذلك الكلام ثلاثا، كما قلنا هذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا إلى آخره، هذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة كذلك إذا أردت تأكيد الخبر وتوكيده وتحققه وأن يكون ذلك الكلام له وقعا في قلب الإنسان، فتأتي بذلك الكلام وتكرره ثلاثة، هذا كان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطابة أنه يعيد الكلام ثلاثا، كل ذلك اعتناء بذلك الموضوع وأنه موضوع مهم جدا وحرصا على أنه يستفيد وينتبه لذلك. نعم قالوا بلى يا رسول الله، وبلى هذا حرف جواب يؤتى بعد النفي، لأن مثلا إذا قلت نعم ألست سلفيا فتقول نعم، معنى نعم لست سلفيا، هذا يحصل خطأ من الإخوة. إذا قلت الإمام يقول لك ألست سلفيا تقول نعم، فريد تقول نعم أنا سلفي، لكن الآن أجبت بإيش؟ بالنفي، نعم أي لست سلفيا. أما إذا قلت بلى بلى أنا سلفي فتنقض النفي بهذا. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، والشرك بالله سبحانه وتعالى هو تسوية غير الله بالله فيما اختص به سبحانه وتعالى، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون، تالله قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا ألنا الكفار هؤلاء، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فدل على إيش؟ أن الذي أدخلهم النار هو التسوية. وقال بعضهم والصرف ما كان لله لغير الله، صرف ما كان لله لغير الله، فلله سبحانه وتعالى اسم الحسنى، فإن صرفت ذلك إلى غير الله عز وجل فقد أشركت، تسميت باسم من اسم الله عز وجل صرفت ذلك الاسم الذي هو لله لغير الله إلى آخره، العبادة لله عز وجل صرفت لغير الله عز وجل فهو شرك، صرف ما كان لله لغير الله أو تسوية غير الله بالله فيما اختص به الإله سبحانه وتعالى. قال وعقوق الوالدين، وسبق التعريف. قد يقول القائل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، عن أكبر الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقد يقول القائل الآن النبي صلى الله عليه وسلم جوابه يختلف عن جواب الذي عطاء لأبي بكر، فما هو الجواب؟ قال العلماء هذا كما سبق مع حديث إيش؟ حديث عبد الله بن مسعود. ما هو الحديث؟ أي العمل أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على وقتها، بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله. وعلي أبي هريرة ماذا قال له؟ قال الإيمان بالله والحج، الجهاد في سبيل الله وحج مبرور. فاختلف الجواب كذلك هنا، لكن قال العلماء على حسب الوقائع وعلى حسب الأشخاص وعلى حسب ما يحتاجون إليه، على حسب. لم ليس معنى ذلك أن جوابه يختلف، لا، يعني أن يعني في تناقض أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من في، وأشار إلى لا يخرج منها هنا، وأشار إلى في إلى الحق. وقال الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى. نعم، فهذا على حسب. نعم، قال وجلس وكان متكئا، في جواز مرتب فيكم للإفادة والتعليم وأنت متكئ، هذا جواز، فيه جواز. ما دليل ذلك؟ هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فقال ألا أنبئكم، هذا علم الآن يعلمهم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال شهد الله حقوق الوالدين. كان متكئا قال فجلس، أي اهتماما بالموضوع الذي يليه. فقد يقول القائل قال نعم، قال ألا وقول الزور. قد يقول القائل الآن أليس الإشراك بالله سبحانه وتعالى وحقوق الوالدين أعظم جرما من قول الزور؟ بلى. فقد يقول لماذا الآن ما صوب جلوسه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين، ولماذا لما قال ألا وقول الزور صوب جلوسه وجلس بعد أن كان متكئا؟ قال العلماء اهتماما بالموضوع، وقالوا لأن الشرك جرمه معلوم ومعروف، وحقوق الوالدين كذلك معروف. قالوا أما قول الزور فهذا كثير من يقع فيه بالغفلة، وكثير ما يوجد من الحوامل من الحقد ومن الحسد ومن البغي ومن العداوة ومن انتصار النفس، فيتجاهل، يعلم ذلك لكن إيش؟ يتجاهل شدة، يعني لشدة أنه يريد انتصار نفسه، وكذلك لأنه يعني في المعرفة ليس كالشرك إلى آخره. فقال ألا وقول الزور اهتماما بذلك الموضوع، لأن كثير من الناس يقعون فيه، وكثير من الناس يحملون الباطل على ذلك الإثم العظيم، فذلك اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم لأن حصل فيه التهاون والتساهل، حصل فيه التهاون والتساهل كثيرا. نعم، فذلك اهتم حتى يكون ذلك، أقصدني جلس بعد أن كان متكئا حتى يكون ذلك تأثيرا في قلوبهم. الآن لماذا جلس؟ لماذا صوب جلوسه؟ يعني حتى يحصل الوقع في قلوب هؤلاء ويعظمون ذلك الذنب حق تعظيمه. فهذا هو المراد بتصويب جلوسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا وقول الزور، وقول الزور، الزور هذا بمعنى الميل، يقولون الميل عن شيء، العدول عن شيء، الميول وكذلك العدول عن شيء، هذا هو الزور. وسمي ذلك قول زورا لأنه مزين وأنه مزخرف، ألا إن من البيان لسحرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال سبحانه وتعالى زخر بالقول غرورة، أشي البداية، وكذلك يوحي بعضهم إلى بعض زخر بالقول غرورة، هكذا زخر بالقول غرورة. فالقول الزور أي المزيف المزور الذي سوي بينه وبين الصدق الظائر، كأنه إذا تحدث بالكلام كأنه يأتي بكلامش كلام صدق، فيحصل فيه الغرور. وكذلك القول الزور يريد بذلك إبطال الحق وتحقيق الباطل. كما الآن يعني يزين ذلك الكلام بالباطل وهو يعلم الآن يخاصمك بالباطل، لكن يريد بذلك يبطل الحق الذي هو لك ويحقق الباطل يعني في نفسه. هذا هو قول الزور، وكذلك شهادة الزور يدخل في ذلك. نعم، قول الزور هذا أهم، أما شهادة الزور هذا يشهد على المعين بشيء وهو يعلم أنه لا يستحق ذلك، أو أنه يستحق ذلك ويريد أنه يستره، فهذا كذلك يدخل فيه، يدخل فيه. نعم، فهذا كذلك من إيش؟ من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. كيف؟ الكذب. الكذب يعني قد يكذب شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك في بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزاحا. ألا يريد بذلك أنه يحقق يعني باطلا ويبطل الحق؟ لا يريد ذلك هو، بس يعني على سبيل المزاح وما وجد إلى الكذب. أما هذا يأتي بالكلام المزين وقصده أنه يبطل الحق أنه يبطل الحق ويحقق الباطل. هذا هو الفرق بينهما، وكل ذلك كذب، وكل ذلك يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. اكرر ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، هذا كثيرا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ليته سكت، يعني لأنهم رأوا الكراهة في ذلك يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ذنب كان يغضبه، يعني شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا أنه يكره ذلك وأغضبه ذلك، فقالوا شفقة عليه يعني ليته سكت، ليته سكت شفقة عليه. وفي رواية أخرى يعني هي أفصح من ذلك ونسيتها والله المستعان، يعني متفق عليه من حديث ابن أنس أنس بن مالك. نعم، فهذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم، ويبين أهمية معرفة الكبائر ومعرفة الأشياء، لأن كما يقولون كيف يتقي من لا يدري كيف يتقيه، كيف يتقي الشخص وهو لا يدري كيف يتقي، فقال سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى بحث ومعرفة وتفتش، لابد أنك تفتش وتنظر في الأمر، هذا يدل على الإنسان لابد أنه يفتش في الأمور حتى لا يقع فيها، كما قال ذلك الشاعر وقال عرفت الشر لا لشره ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. نعم، فهذا الحديث كذلك فيه أنه من المهم أن الإنسان يعرف الأشياء، يعرف الخير حتى يفحله، كما قال من حذيفة بن يمن فقال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا كذلك أن مما يبين هذا الحديث، فلابد من معرفة هذه الأشياء. وهناك كتب يعني كتب في الكبائر ككتاب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو كتاب ماتع جدا، وكذلك كتب في ذلك الإمام محمد ابن الوهاب رحمه الله تعالى، ويبدو أن كتاب الإمام الذهبي أوسع، أنا أوسع، وهو معروف يعني في الحديث هو أشد اهتماما، فالكتاب للذهبي بالرواه، وأما هذا أدون مجرد عن الأسانيد، لكن في كلهما في خير. الشيخ البودان هو شرح على الكبار للشيخ محمد النجدي، فهذا يعني مهم أنك تعرف هذه، لو كان فقط في ذلك أنك تجتنب الكبائر رغبة أن يكون الصغائر والأعمال الصالحة تكفر الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فأنت تريد الآن أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، فلابد أنك تعرف الكبائر حتى تجتنب الكبائر، كما قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا، هذا يحتاج إلى علم. نعم، فهذا حديث عظيم جدا. نعم، قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن سلام، بتخفيف ليس بالسلامة، قال حدثنا محمد بن سلام وهو البخاري، يعني كان من بخارة ثقة حافظ رحمه الله، قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد ثقة، قال عن عبد الملك ابن عمير وهو صدوق واختلف عليه، والله لما راجح أنه صدوق، قال عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة وهو معروف بهذا الاسم، الوراد أو وراد كاتب المغيرة مولى المغيرة بن شعبة، وهذا في التذهب يعني في تذهبين ما وجدت لا جرحا ولا تعديلا، إنما ذكر ابن حبان في الثقات، لكن في الإمام النووي رحمه الله في تذهب الأسماء فقال هو متفق على توثيقه، قال هكذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في تذيب الأسماء، وهو يعني من يعني لو أحدث يعني في البخاري ومسلم، قال كاتب نعم قال عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة صحابي جليل معروف. قال كتب معاوية وأذن أبي سفيان إلى المغيرة، وهذا يدل على حرص الصحابة على تبادل الفوائد وعلى جمع الفوائد وجمع العلم وكذلك وعلى نشره وعلى تهادي العلم، فكانوا يتكاتبون ما عندك من أش عندك من الأحاديث فيكتب هذا ويرسل إلى ذلك الصحابي، فكانوا حارسين على معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. قال اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملح لي وكتبت بيدي إن سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. وهذا الحديث كذلك أصله في المسلم، أصله في المسلم يعني باللفظ ونهى، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن منع وهات وعقوق الأمهات وود البنات، وود البنات يعني أنك تدفن هوى حية. نعم. وإذا الموؤودة سئلت كما قال سبحانه وتعالى. فهذا الحديث الآن ما مناسبته من ذلك الباب عقوق الوالدين؟ ها؟ ما جاء بهذه الزيادة؟ قال الشيخ محمد بن حسان كأنه يريد أن يبين أن هذه الرواية لها نكارة أو شيء، لأنها التي هي معروفة يعني عند مسلم فيها ونهى عن عقوق الأمهات، يعني كأن أنت تعرف يعني ما هو بقية هذا الحديث، فتقول لماذا ما ذكر ذلك البقية، يعني لماذا ما ذكر البقية؟ كأنه يشير على أن هذا السند له شيء، فيه شيء، والله أعلم. قال هكذا الشيخ ابن حزام حفظه الله تعالى، وإلا إذا بحثت فما والله أعلم بالمناسبة. عن قيل وقال ممكن ها هنا قيل وقال، لأن قيل وقال هو الكلام الذي مجرد عن الحقائق والأدلة والبراهين، الكلام الذي هو هكذا يعني يحدث بس. نعم والله أعلم. المهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة المال للوالدين يكون من عقوق الوالدين، صحيح قد يكون هكذا. نعم إذا أضعت المال من الوالدين هذا لا شك ولا ريب فيه، هذا يتأذن كل واحد يتأذن المال إياك والمال، بس الناس كل شيء إلى المال. ممكن ما قال كذلك أبي فعل أبي فعل وأبي فعل وإلى آخره. نعم. قال إني سمعت ينهى عن كثرة السؤال، السؤال الذي لا ينفع، السؤال الذي لا ينفع أو السؤال الذي يسأل ولكن لا يعمل به تعنتا هكذا. أما السؤال يريد بذلك إفادة الناس هذا قد جاء في حديث جبريل، وكذلك السؤال الذي يريد بذلك أنه يعمل هذا ليس هناك شيء، لكن السؤال الذي لا يعمل به أو السؤال الذي لا فائدة فيه فهذا نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال إضاعة المال، وإضاعة المال ضابطه أن تجعل ذلك في الحرام، هذا هو ضابط إضاعة المال أن تجعل ذلك المال في الحرام، تصرف ذلك في الحرام أو أنك تفسد ذلك في فوق الحاجة، فوق الحاجة، فقد يكون هذا من باب إضاعة المال. والمال سمي مالا، مالا لماذا؟ لأن القلوب تميل إليه. نعم. قال وعن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وفتنة أمتي المال. قال وعن قيل وقال، وقيل وقال هو الكلام المجرد الذي ليس هناك أي دلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كفان بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني لا يتحرى ولا يتثبت، الكلام الذي لا يتثبت فيه ولا كذلك لا يتحرى، ويدخل في ذلك الغيبة لا شك ولا في باب أولى يدخل فيه، والنميمة، وكل كلام باطل يدخل في القيل والقال والمحادثة التي لا حدث فيها، هذا كذلك يدخل فيه القيل وقال، قال فلان قيل عن فلان ولا فيه أي فائدة إلا إضاعة الوقت. فهذا الحديث إن شاء الله المناسبة موجودة إن شاء الله في حديث الذي عند مسلم. قال وعقوق الأمهات. قال رحمه الله تعالى قال باب لعن الله من لعن والديه. هذا الباب مناسبته لما قبله كأن يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبين أن من أعظم ما يكون العبد عاقا لوالديه أن يلعن والديه. فالآن كما قلنا العقوق هذا اسم جامع لكل ما يتأذى به الوالدان منك أو من الولد من قول ومن عمل منكر، فكانه يريد أن يبين أن من أعظم ما يكون حقا على الوالدين أن يلعن الولد والديه. وهذا لا شك ولا ريب فيه، هذا من السفاهة، وهذا من دأنة الأخلاق، وكذلك من يعني أخص في الأخلاق وأخبثها وأبشعها، أن الرجل يلعن والديه وأمه، وأمه قد حملته ووضعته ورضعته وربته وغسلته وأطعمته، وجزاء ذلك إيش؟ السب واللعن. والله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهذا قابل الإحسان بإيش؟ بالإساءة، والله لا بزفرة واحدة، قال ذلك ابن عمر لذلك الصحابة الذي جاء بإيش؟ بالبر العظيم، حمل أمه على ظهره وهو يتوه بالبيت، قال ولا بزفرة واحدة قد جزيت أمك، فكيف بمن لعنه والديه؟ هذا أولى أن الله سبحانه وتعالى يدخله النار، من حيث أنه هذا الذنب يعني يكون تحت المشيئة، فإن شاء عذبه إن شاء غفر له، لكن هذا يغلب على من مات على ذلك الذنب العظيم الذي جعل بعد الشرك يعني في الجرب يعني في القبح وفي البشاعة، فهذا يعني يخشى على من مات على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، وكذلك لا يأذن له في شفاعة فيدخله النار تمحيصا وتبحيرا، نعم، فيخشى عليه لا شك ولا ريب فيه، فهذا ذنب عظيم، حتى يعني قد استعجب ذلك الصحابة كيف يسب الولد والده، فيسب أبا الرجل فيسب أباه، قالوا كيف يعني ليس بممكن، فاللعنة هنا سواء كان تسبب في ذلك فسب لعن والد فلان فهو قبل لساب لسان جاز له، قال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، اي لا تتجاوز، لا تقول لعن الله والديك فصاعدا، فهو قال ايش؟ لعن الله والدك وانت زدت ابوك وامك وكلهم، فهذا ايش؟ هذا تجاوز، وهذا عدم التقوى، عدم التقوى، واتقوا الله قال سبحانه وتعالى اي لا تتجاوز. وكذلك الحديث المستبان ما قال فعلى الباد منهما ما قال، إذا حصل السب بين شخصين فالذي بدأ فإذا هو جاوب بما بدأ سبه فسبه بما قال، فهذا الآن يرجع إليه كأنه سبه أو يعني سب ذلك الشخص وسبه نفسه، أو نعم يعني الآن سب نفسه مرتين، كأنه سب نفسه مرتين، وليس على الذي سب من باب الدفع للإساءة ليس عليه شيء، ليس عليه شيء ما دام أنه ما تجاوز، نعم. فاللعنة هنا سواء كان ابتداء، وهذا أعظم لأنه يلعن مباشرة هكذا، فهذا لا يأتي إلا من شخص يعني ممسوح الطبيعة والفطرة، يعني كيف يتصور يعني رجل يقول يلعن والديه، فهذا لا يأتي إلا برجل يعني قلبه قاسي في غاية القساوة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، أو تسببا لعن والدة فلان فلعن والدته، هذا إما هذا وإما هذا، نعم. واللعن قال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى قال هو الطرد والإبعاد، اللعن هو الطرد والإبعاد على سبيل السخط، الطرد والإبعاد على سبيل السخط، قال ذلك من الله سبحانه وتعالى في الآخرة عقوبة، من لعن الله سبحانه وتعالى ولم يغفر له هذا ينتظره يوم القيامة عقوبة شديدة، إذا لعنه معنى ذلك ينتظر له إيش؟ عقوبا شديدة. وقال وأما هذا في الآخرة عقوبة ينتظره، قال أما في الآخرة في أما في الدنيا قال من انقطاع من قبول رحمة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، أي أن الله سبحانه وتعالى يخذله وأنه يخليه مع شهواته وأهوائه، مع شهواته وأهوائه، كما قال سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وقال كذلك في آية أخرى ومن يكن الشيطان له قرينا فسوى قرينا، ومن يخشى عن ذكر الرحمن نقيده شيطانا فهو له قرين وإنه ليصدهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فمن كما في جاء في الحديث قال أعوذ بالله أن أنام ووكل إلى نفسه، فمن وكل إلى نفسه فالهلك، من وكل إلى نفسه الأمارة بالسوء ثم الشيطان المتربص له الذي قسى أقسم على الله سبحانه وتعالى لأغوينهم أجمعين، تم فلا شك غريب فيه سيكون محظولا. فإذا اللعنة في الدنيا بمعنى عدم التوفيق وعدم قبول الرحمة، يكون ذلك الرجل يعني في غاية القساوة وغاية الشدة، وكذلك في الآخرة العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فمن قال لعن هذا هو المراد، يسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعاقبه يوم القيامة وأنه لا يوفقه في الدنيا، فذلك كان اللعنة عن المعين لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا في ذلك الرجل الذي كان يؤتى كثيرا يشرب الخمر ثم يضرب ثم يرجع يشرب ثم يضرب، فقالوا أخزاك الله، يعني قالوا ما أكثر ما يؤتى هذا، لعن وقال أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعينوا هذا الشيطان. فلا شك رغب فيها، لأن إذا قلت لعنة الله على فلان تريد أن الله سبحانه وتعالى يبتعد عنه وليوفقه، فيكون الشيطان إيش؟ سيكون الشيطان نعم وليه، سيكون الشيطان وليه. فلا شك رغب فيها لا تسبب فيش أنه يخزي أخاه. قال لا تقول هكذا، لما قال أخزاك الله قال لا تقول هكذا، لا تعين على الشيطان. فكل ما كان من الأدعية ومن الأقوال التي يعين الشيطان على أخيه فلا يجوز بهذا الحديث، ويدخل في ذلك اللعنة من باب أولى. نعم اللعن. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات، كتاب أفرده رحمه الله تعالى في معرفة مفردة القرآن، هذا كتاب عظيم جدا ومهم جدا وهو مرجع، كان شيخ يحيى يحث على هذا الكتاب. قال باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو ابن مرزوق الباهلي كان ثقة فاضلا غزاء، يعني يغزو كثيرا، كان مجاهدا في سبيل الله، وكان يقولون أن اللي عنده كان عنده حلقة يعني في التحديث، ويحضر تلك الحلقة أكثر من 10,000 يعني في تلك الجلسة، كان ثقة فاضلا غزاء عمرو ابن مرزوق. قال أخبرنا شعبة، عندما لم يرفع يديه رفع يديه، عندك إذا عندك ابن حجاج، ما كنيته أبو بسطام، كان الشيخ يحيى يقول عندكم جميعا، يعني من كان معروفا لابد يكون يعني ضجة في المسجد، شعبة ابن حجاج ما يقبل يعني واحد يقول بس هكذا، يعني كأنه ليس بمعروف. نعم. قال أخبرنا شعبة قال عن قاسم ابن ببزة، وأبو بزة اسمه نافع ابن يسار، نافع ابن يسار ثقة وكان قليل الحديث. قال عن أبي طفيل صحابي وهو آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا، أبو طفيل اسمه آخر من مات مطلقا في المدينة لا أدري، لكن في البصرة آخر الصحابة موتا على سبيل مالك، مات هو في حوالي 110. وأما آخر الصحابة موتا إطلاقا على الإطلاق طفيل، أبو طفيل وهو عامر ابن واثلة، عامر آخرهم موتا بالبصرة، مقيد بالمدينة بالبصرة، وهو آخر موت يعني مطلقا عامر ابن واثلة، عامر ابن واثلة. قال سئل علي رضي الله عنه الخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة، وفي بعض الرواية أنه غضب بذلك علي بن أبي طالب، فقال هل أصر إليك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال ما أصر النبي صلى الله عليه وسلم إلي شيئا يحتاج إليه الناس، وإنما حدثني بهذا الحديث فغضب، يعني كان يعني شيء يحتاج الناس، يعني كيف يكون ذلك مكتوبا عندي فقط، فغضب يعني علي بن أبي طالب في بعض الروايات عند مسلم. قال حدثنا بشيء أصره النبي صلى الله عليه وسلم إليك فغضب، قال ما أصر إلي شيء، حدثني كذا وكذا إلى آخره. قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. وهذا رد على من؟ الرافض الذين يقولون علي عنده مصحف وفاطمة لها مصحف وكذا وكذا، هذا كذاب، هؤلاء كذابون. قال نعم، قال الشيخ الإمام الشيخ الإسلام قال ما رأيت أكذب من الرافضة، أكذب من الرافضة. ها؟ حتى ابن جوزي فيما أذكر يعني قال درست الهوى كلها، يعني درست بمعنى فتشت في كلام أهل البدع، قال ما رأيت أكذب من هؤلاء إلا الرافض. نعم يكذبون. قال ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. قالت عائشة من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ للأمة، أكش كان في الحديث، أو قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا ممن أمم أوحى الله سبحانه إليه فقد أعظم على الله ثريا. وقال من حدثك أنه رأى الله سبحانه وتعالى في الإسراء في المعراج فقال فقد كذلك أعظم على الله ثريا. يريد بذلك، تريد من ذلك من؟ قال إلا ما في قراب سيفي، القراب والمكان الذي يجعل فيه السيف، يعني الجيب الذي يجعل فيه السيف من جلد. قال ثم أخرج صحيفة أي من ذلك القراب فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. والحديث هذا محروم عند المسلم وأظن متفق عليه. الشاهد ها هنا لعن الله من لعن والديه، ها هنا لعن الله من ذبح لغير الله، هذا سواء كان على سبيل على جهة الاستعانة، لأن لابد أنك تسمي الله سبحانه وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لابد أن تكون بسم الله. طب إيش معنى بسم الله؟ أستعين بالله على تلك الذبيحة على الذبح. طب فالآن لو قال باسمي فلان فهذا الآن شرك، هذه الذبيحة لا تجوز وهذا مشرك. لماذا؟ لأنه استعان بغير الله، أبا يعني شعرا ولم يشعر، لأن الآن استعان، الباء هنا بالمعنى استعان، أستعين والاستعانة إيش؟ إنما تكون بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، أو سواء كان على سبيل القربة أي يقول بسم الله لكن يقصد بذلك الولي الفلان أو كذا وكذا، يعني الذي في القبر يقرب ذلك ليش؟ لذلك الشخص، كما في الحديث دخل شخص النار بذباب ودخل آخر الجنة بذباب، فقيل له قرب شيئا فقال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولا ذباب، فقرب ذبابا فدخل النار، وهذا قال لا أقرب شيئا فقتلوه فأدخله الله سبحانه وتعالى في الذباب أي بسبب الذباب. فلعن الله من ذبح لغير الله يشمل من استعان في الذبيحة بغير الله ويشمل من قصد بذلك غير الله، لأنه عبادة. قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي بمعنى الذبح وحياتي ومماتي وحياتي ومماتي لله رب العالمين. نعم، تصلي لربك وانحر، هذا أمر. فإذا أفاد أنه من الطاعة، والطاعة إنما تكون أقصد العبادة إنما تكون لله. قال لعن الله من سرق منار الأرض، وفي بعض الرواية غير، وسرق بمعنى لأن كان المنار بمعنى العلامة، الشخص عنده إيش؟ أرضية، وتلك أرضية محدودة بعلامة تدل على أنها تنتهي لها هنا وتبدأ منها هنا، فهذا يأتي ويغيرها ينقصها حتى يكون من يعني حقه يكون أوفر له، فهذا ملعون، من فعل ذلك هو ملعون، فعل ذلك ملعون. سرق أي غير لأجل سرقة، هذه الرواية بمعنى فعل ذلك لأجل ذلك، هذا هو الغرض منه. نعم، قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا أي جانيا فاسدا مفسدا آواه، كما يعني حصل مع أسامة ابن زيد لما سرقت هذه المرأة المخزومية فأراد أنه يشفع لها وهذا لا يجوز، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال ويم الله لو كان فاطمة سرقت لقطعت يدها، هذا الحديث يعني مشهور في الصحيحين، فهذا لا يجوز، هذا من الإيواء، هذا الآن المفسد الذي سرق لابد أن يقطع يده. فإذا آويته فأنت ملعون. لكن هو كان لا يدري ذلك، لا يدري ذلك، فكانوا قد يتشاوروا فقالوا يعني لا يجدر على أن يسأل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة، فكان هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الرواية محدثة بالفتحة، ما الفرق بينهما؟ المحدث أي اسم فاعل، والمحدث اسم مفعول يدخل في ذلك البدعة. فمن رأى بدعة فآواها دافع عنها وجادل عنها وخاصم عنها هذا ملعون، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا أي بدعة. فمن آوى محدثا أو آوى محدثا فكلاهما ملعونان. هذا هو الحديث إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.